بمناسبة ذكرى الخامسة لتبجيل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون مارشالا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 17 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان: سيظهر وطننا النصر والمجد فقط لوجود الرجل العظيم الفز المنهضر من بيكدو.